إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، كلنا ينشد ويطلب بشدة أن يزداد إيمانه بالله ورسوله، وأن تزداد تقواه لله عز وجل، ولزيادة الإيمان وقوة التقوى طرق عديدة، منها أن يتعلم الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن علم الإنسان بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في الإيمان ويكون عبرة لاطلاع العبد على حكمة الله عز وجل في تقديره وتشريعه، فإن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين وإمامهم وأفضلهم في أشرف بقاع الأرض، في أم القرى ومقصد العالمين، في أشرف أمة كانت على وجه الأرض، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فدعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى توحيد الله 13 سنة كلها في مكة، وحدث له في تلك المدة من آيات الله تعالى ما حدث، فمن ذلك أن الله تعالى أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى مسجد القدس، ثم عرج به في تلك الليلة من الأرض إلى السماوات العلى بصحبة خير الملائكة الروح الأمين جبريل عليه السلام، فارتقى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماء بعد سماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القضاء والتدبير. وفي تلك الليلة فرض الله عليه الصلوات الخمس، فصلاهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أمره ربه عز وجل في الوقت الذي ارتضاه الله تعالى، وكان أول ما فرضت الصلاة ركعتين إلا المغرب ف3 ركعات لتوتر صلاة النهار، وبقي على ذلك 3 سنوات قبل الهجرة، ولما هاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الظهر والعصر والعشاء على 2 ركعتين، فصارت 4 للمقيمين و2 للمسافرين. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في السنة الأولى شرع الأذان للمسلمين والإقامة، وفي السنة الثانية فرضت مقادير الزكاة وبينت الأنصبة وفرض صيام شهر رمضان، وفي السنة التاسعة فرض الله الحج على الناس من استطاع حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حتى تمت أركان الإسلام الخمسة من غير نقص، وقد أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقتال بعد الهجرة حيث كان للإسلام دولة وللمسلمين قوة. ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى حين خرج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من أصحابه لأخذ عير قريش الذي توجه به أبو سفيان من الشام إلى مكة. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قتالا، فبعث أبو سفيان إلى أهل مكة يستصرخهم لإنقاذ عيرهم، فخرجوا بصناديدهم وكبرائهم ما بين تسعمائة وألف، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فجمع الله تعالى بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبينهم على غير ميعاد. فجمع الله تعالى بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد، فنصره الله عليهم وقتل منهم سبعين رجلا من بينهم الكبراء والرؤساء وأسر سبعين. وكان في ذلك عز للمسلمين وكسر لشوكة أعدائهم الكفار. وفي السنة الثالثة كانت غزوة أحد حين تجهز مشركو قريش بنحو ثلاثة آلاف رجل ليأخذوا بالسار من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم فقاتلهم بنحو سبعمائة من أصحابه. وكان النصر للمسلمين حتى ولى المشركون الأدبار، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل رماة على في ثنية الجبل يحمون ظهور المسلمين ولا يتركون مكانهم، فلما رأوا المسلمين قد انتصروا وظنوا أن المعركة قد انتهت تركوا هذا المكان، فكر فرسان المشركين على المسلمين من خوفهم من خلفهم حين رأوا الثنية خالية، فانتكس الأمر وصار كما قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وفي ربيع الأول من السنة الرابعة كانت غزوة بني النضير، وهم إحدى قبائل اليهود الثلاث الذين كانوا في المدينة وعاهدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدمها مهاجرا، ولكنهم نقضوا العهد، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتحصنوا بحصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وخرجوا منها أذلة، فنزل بعضهم في خيبر ونزل بعضهم في الشام. وفي شوال من السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مشركي قريش وغيرهم بتحريض من اليهود الذين أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم من المدينة، فعسكر الأحزاب حول المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة الخندق من الناحية الشمالية فحماها الله عز وجل من الأعداء، وأرسل الله عليهم ريحا شرقية عظيمة باردة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وفي ذي القعدة من هذه السنة حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة آخر قبائل اليهود في المدينة فقتل رجالهم وسبى ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأورث الله نبيه والمؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. وفي ذي القعدة من السنة السادسة كانت غزوة الحديبية التي كانت فيها بيعة الرضوان حين خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو 1300 رجل من أصحابه يريد العمرة فصده المشركون عن ذلك مع أن عادتهم أن لا يصد أحد عن البيت، ولكن للحمية الجاهلية صدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليفاوضهم، فأشيع أنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه لقتال قريش. وفي ذلك أنزل الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وفي شهر محرم من السنة السابعة كانت غزوة خيبر، وهي حصون اليهود ومزارعهم في الحجاز لأنهم نقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكونهم نقضوا العهد وحرضوا كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه خيبر فغنم أرضها وقسمها بين المسلمين. وفي رمضان من السنة الثامنة كانت غزوة فتح مكة حين نقضت قريش العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج إليهم في نحو 10,000 من أصحابه ففتح الله عليهم وطهرهم القرى من الشرك وأهله، ودخل الناس في دين الله أفواجا غير أن هوازن وثقيفا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال قريش ولا ناهية له، فاجتمعوا له في حنين فخرج إليهم في شوال من السنة الثامنة لقتالهم في نحو 12,000، وأعجب الناس بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله عز وجل أن النصر من عنده لا بسبب الكثرة، وأنزل في ذلك: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وفي السنة التاسعة من شهر رجب كانت غزوة تبوك حين بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الروم قد جمعوا له يريدون غزوة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نحو 30,000 مقاتل في زمن عسرة في أيام شدة الحر وطيب الثمار والمسافة بعيدة، فنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبوك نحو 20 يوما ولم يكن قتال. وكانت هذه الغزوة آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه. وبها تمت الغزوات التي باشرها الرسول بنفسه 27 غزوة، ثم رجع إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون منه دينهم. وهكذا أيها الإخوة كانت حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حياة جهاد، حياة عمل، حياة عبادة، حياة دعوة إلى الله، حياة أمر بمعروف، حياة نهي عن منكر، حياة دفاع عن الدين، حتى توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. وكانت وفاته في يوم الاثنين في 12 أو 13 من شهر ربيع الأول في 11 من الهجرة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وأسأله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يلحقني وإياكم به في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم، وهو الصادق البار بدون قسم، أقسم أنه لن ندخل الجنة حتى نؤمن ولا نؤمن حتى نتحاب، ثم قال: ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام بين المسلمين يوجب المودة والمحبة والإلفة، ويكتب به لمن سلم 10 حسنات يجد ثوابها عند الله عز وجل يوم القيامة. فاحرصوا رحمكم الله على إفشاء السلام بينكم، سلموا على الصغير والكبير، ولكن الأفضل أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير، والماشي على القاعد والراكب على الماشي، هذا هو الأفضل. ولكن لو غفل الإنسان المطلوب منه السلام عن ذلك أو كان ساهيا، فإنه يبدأه الآخر بالسلام ولا يذهب السلام بينهم سدى. وصفة السلام المشروعة أن يقول المسلم: السلام عليكم، وإذا كان المسلم عليه واحدا قال: السلام عليك. وصفة الرد المشروع أن يقول المسلم عليه: عليك السلام. وأما قول أهلا ومرحبا فإنه لا يكفي ولا تبرأ به الذمة، ومن اقتصر عليه فإنه آثم، لأن رد السلام فرض عين على من سلم عليه، وفرض العين إذا تركه الإنسان كان آثما. ورد السلام المشروع أن تقول: عليك السلام. وأما أهلا وسهلا فإنها مجرد ترحيب يرحب به الإنسان أخاه، ولكن الرد الواجب أن تدعو لأخيك بمثل ما دعا لك به. هو يقول: السلام عليك، أن يسأل الله تعالى أن يسلمك من كل الآفات من آفات الدين والدنيا، فكيف يسرع عنها أن تقول أهلا ومرحبا؟ لا بد أن تقول عليك السلام ثم إن شئت فقل أهلا ومرحبا، لأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي حيوا بتحية أحسن منها أو ردوها على الأقل. واعلم أيها الأخ أن الرد لا بد أن يكون مثل السلام أيضا في كيفيته وصفته، فإذا سلم عليك بصوت حي نشيط فرد عليه كذلك بصوت حي نشيط مثل ما سلم عليك. أما أن يسلم عليك بصوت حي نشيط ثم ترد عليه بأنفك سمع أو لم يسمع، فإنك لم ترد السنة، لم ترد السلام، ولم ترد التحية الرد الواجب، لأن الله يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واعلم أنه لا يجوز الهجر، لا يجوز الهجر إلا إذا كان فيه فائدة أو كان دون 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجر دون 3، لأنه ربما يكون بين الإنسان وبين أخيه شيء في القلب، فرخص له في 3 أيام فأقل. وأما بعد 3 أيام فلا بد أن تسلم، لا بد أن تمنع الهجر إلا أن يكون في ذلك فائدة، مثل أن يكون الرجل معلنا بفسقه فتهجره لعله يتوب ويرجع إلى الله، فإن لم ترج هذه المنفعة فلا تهجره ولو كان معلنا بفسقه، لأن إعلانه في الفسق لا يوجب خروجه من الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، فهو داخل في هذا العموم. لكن إذا كان في الهجر مصلحة وفائدة فإنه كالدواء، إن نفع فاستعمله وإن لم ينفع فلا تستعمله. وأنت لو هجرت من يجاهر بالمعصية فربما يكون ذلك سببا لعناده وسببا لتماديه في هذه المعصية، لكنك لو سلمت عليه ألفك وأحبك وربما قبل منك النصيحة إذا كانت نصيحتك خالصة لله عز وجل. أيها الأخ المسلم، لا تحكم الغيرة على المصلحة والعقل، إن بعض الناس يحكم الغيرة إذا رأى منكرا يعجز عن نفسه أن يقول ما ينبغي أن يقوله من سلام أو غيره، ولكن هذا أمر لا ينبغي. حكم الشرع أولا ثم العقل ثانيا، وأطفئ حرارة الغيرة بما ترجوه من المصلحة حتى يحصل الخير للجميع. وإلا فإن الله تعالى يعلم من قلب كل مؤمن أنه يكره المعصية ويكره من أصر على المعصية، لكنه يكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر، يكرهه من أجل معصيته ويحبه من أجل إيمانه. فوازن يا أخي بين المصالح والمفاسد، وازن بينها، ولا تدفع العاطفة، فإن العاطفة ربما تكون عاصفة مدمرة. أيها الإخوة، أكرر فأقول: أكشوا السلام بينكم، سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا، لكن إذا كان الرجل غير مسلم فإنه لا يجوز أن تبدأه بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ولكنه إذا سلم وجب عليك أن ترد عليه، فإن سلم بسلام صريح فقال السلام عليك فقل عليك السلام، وإن سلم بسلام غير صريح يحتمل أن يكون قال السلام عليك فقل وعليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود يقولون السلام عليكم، فإذا قالوا ذلك فقولوا وعليكم. والسام هو الموت، فاليهود يسلمون على المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون اللغة العربية فيقولون السلام عليك، السلام عليك أي الموت عليك. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا وعليكم، يعني عليكم السلام كما قلتم علينا السلام، وهذا من العدل. أما إذا علمنا أن هذا المسلم لا يعرف السلام ولا السلام ولكنهم يقول السلام عليكم باللام الصريحة، فلنا أن نقول عليكم السلام، أما بداءته فلا. وإذا شككت هل الذي لقاك مسلم أو غير مسلم، فإن كان الأكثر في البلد المسلمين فإنك تسلم اعتبارا بالأكثر، وإن كان الأكثر غير المسلمين فإنك لا تسلم اعتبارا بالأكثر. وإن شككت في ذلك فالراجح أن تسلم لئلا يكون في قلبه شيء إن كان من المسلمين. وفقني الله وإياكم للعلم بشرعه واتباعه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا بمنك وكرمك محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم في جوارك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم كل لأراملهم وأيتامهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بهم كيدا فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، وشتت شمله، وفرق جمعه يا رب العالمين. اللهم أنزل بالصرب المعتدين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعلهم عبرة للعباد في الذل والخزي والعار يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم من يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويحتل ديارهم يا أرحم الراحمين. اللهم أفسد دولة الروس، اللهم فرقهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اهزم جندهم، اللهم ألق العداوة بينهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا واعتدوا على إخواننا في الشيشان، اللهم فاجعل كيدهم في نحورهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كشمير وغيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن، اللهم أدم علينا نعمة الأمن، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذه الأمة، اللهم من أراد بهذه الأمة زعزعة أمنها وطمأنينتها فأكفهم شره يا رب العالمين، واجعل شره في نحره، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.